يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، نكمل شرح كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد دخلنا في كتاب الجهاد وأخذنا الحديث الأول. ندخل إن شاء الله اليوم في الحديث الثاني وما يليه من حديث حتى يتم الله عز وجل علينا هذا الكتاب المبارك. تفضل يا دكتور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. نعم، هذا الحديث الشريف الذي يرويه أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الرباط وفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا دل على علو هذه الشعيرة، علو منزلة هذه الشعيرة، هذه العبادة، وهو جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشريف ما فيه من الفضل العظيم والثواب الكريم من الله عز وجل. فبدأ أولا بفضل الرباط، ثم ختم بعد ذلك أيضا بفضل الجهاد في سبيل الله. فبين أولا فضل الرباط، والرباط هو له معنى عام ومعنى خاص. والمعنى الخاص الذي هو في هذا الحديث الذي معنا، وهو ملازمة الثغور وحراستها، ملازمة ثغور المسلمين وحراستها، هذا الرباط في المعنى الخاص. وأما الرباط في المعنى العام هو الدوام والاستمرار على الطاعة. وقد وردت بعض الأحاديث تبين بأن الرباط على الشيء في الطاعات هو الدوام والاستمرار والصبر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. أنا أنبئكم، يعني أول حديث بفضل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكسرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثا. فهنا هذا الرباط الذي هو بمعنى المرابطة أو الصبر على الطاعة، و قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرباط بالمعنى العام ملازمة الطاعة والخير، بل لازم المساجد يصلي فيها، ينتظر الصلاة إلى الصلاة، لا لازم حلق الذكر، لا لازم دروس العلم، فهو مرابط. فمن لازم البر بأبيه وأمه، لا، جلس معهم وكان بجانبهم يقضي حوائجهم ولا يسافر عنهم، فهو مرابط أيضا. فهذا معنى الرباط العام. وقد أوصى الله عز وجل، أو وصى الله عز وجل بها عباده في آخر سورة آل عمران، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبين الله عز وجل بأن الرباط سبيل المفلحين وطريق للفائزين أو طريق الفائزين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء جميعا. فأما الرباط بالمعنى الخاص الذي نريده في هذا الحديث، وهو ملازمة الثغور وحراستها، وهذا هو المقصود، وهذا الذي فيه الفضل العظيم والثواب الكبير من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أي إذا قام المرء فحرص ثغور المسلمين، والثغور هي دائما الحدود لتكون بين المسلمين وبين الكفار، فلا يؤمن من الكفار على المسلمين، دائما يكون للمسلمين من يرابطون على هذه الحدود، على هذه الثغور، فيكون وجها لوجه أمام الكفار، حتى إذا خان الكفار أو نقضوا العهد أو أرادوا أن يهجموا على المسلمين وجدوا من يدفع عن المسلمين أولا، أو لو رأوا الأهل رأى المرابطون شيئا فيبلغون الجيش ويبلغون الأمراء وغير ذلك بما يرونه على الثغور. فالرباط على ثغور المسلمين أمر عظيم جدا، وله ما له من المناقب، وهو قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رباط يوم في سبيل الله، يعني النية هنا تكون في سبيل الله عز وجل، خير من الدنيا وما فيها، لأن المرابط يكفي المسلمين شر أعدائهم. فرباط يوم واحد فقط في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيش خير الدنيا وما فيها من طاعات أيضا. انتبهوا، المسألة الخيرية هنا جاءت في الرباط على أن الدنيا وما فيها من أيام أو ساعات قضاها المرء في الطاعة لا تفضل في أجرها ما يكون من الأجر في الرباط. هذه فائدة عظيمة جدا من هذا الحديث، من هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يريد بيننا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين: أعمال متعدية النفع وأعمال ذاتية النفع، والرباط من الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، لأن المرابط بعمله هذا ينفع المسلمين قاطبة، لأنه يمنع شر يدخل على المسلمين، فكانت الأجر هنا عظيما جدا، أكثر من أعمال المرء الذاتية من صيام وصوم، من صيام وصلاة وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الطاعات المتعدية أفضل من الطاعات القاصرة. وطبعا هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، وقد بيناها في شرح تجريد التوحيد للمقريزي على مذاهب العلماء في أفضل الطاعات. بعضهم أخذ منحة الطاعة المتعدية أفضل على الإطلاق من الطاعة الذاتية أو القاصرة، وإن قلنا أن هذا فيها نظر، لأن هناك عبادات كالحج مثلا ثوابه عظيم وهو عبادة قاصرة ذاتية أفضل من مثلا طاعات أخرى متعدية، الصدقة وغير ذلك. وهناك أيضا طاعات كما في معنى الآن متعدية كالرباط أفضل من ثوابه كما قال عليه وسلم من العبادات القاصرة. لذلك رجحنا على الراجح مذهب الذين يقولون بأن المسألة ترجع إلى وقت العبادة وإلى موسمها وزمانها ومكانها، فما كان يختص بشيء بزمان أو بمكان أو بمناسبة فعله في هذا الوقت وهذا الزمان وهذه المناسبة أفضل من غيره من الطاعات، وإلا فيرجع بعد ذلك في غير ذلك إلى أن الطاعات المتعدية النفع لا شك فيها ما فيها من فضل على الطاعات القاصرة. وهذا يستوحى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستدل له من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام أو ليلة البدر. والوجه هنا ليش الفضل بين العالم وبالعابد؟ ما الكل في طاعة، لكن لأن العالم فضله متعد، يعلم الناس، يفتن الناس، ينظر في أمور الناس، يقضي بين الناس إذا كان يعني عالما قاضيا صلاة، أو يذكر الناس، يعلمهم أمور الشريعة ويذكرهم عند فعل المعاصي وغير ذلك، ففضله متعد أو متعد. وأما العابد ففضله قاصر على نفسه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن فضل العالم على العابد من هذا الوجه، وبين أن الذين يرثون الأنبياء والعلماء، فدل ذلك على أن الطاعات التي يتعدى النفع فيها للغير أفضل من الطاعات القاصرة. كذلك في نقطة لطيفة هنا أيضا على أن المسألة حتى في الطاعات هذه منها ما يكون جلب نفع ومنها ما يكون دفع ضرر أو شرور، فكذلك من يدفع الشرور عن الغير أعظم أجرا مما يدفع الشر عن نفسه فقط. فمن يدفع الشر عن المسلمين عامة أو عن مدينته أو عن منطقته، لا شك أن عموم المسلمين أفضل، أو كان على بلده أو كان على منطقته وغير ذلك، فهذا أفضل من الذي يدفع الشر عن نفسه فقط. هذا أيضا درجة في الأفضل. من أين؟ من هذا الرباط، لأن الأصل في الرباط هو إيش؟ هو أنك بتدفع عن المسلمين شر قد يأتيهم من الأعداء، فكان طب فضله عظيم. وأيضا جاء تصريحا من هذا، يعني هذا مستنبطا من المعنى طبعا، لكن جاء تصريحا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي مر كان في الطريق فوجد شوك، غصن شوك، شوك، فقال والله لأنحينه عن الطريق لا يؤذي المسلمين، فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. قال ايش هو الآن؟ ليش؟ لأنه أراد أن يزحزح هذا الغصن، أراد أن يدفع به في نيته الشر عن المسلمين، عن عموم المسلمين، لأنه قال والله لأنحينه عن طريق المسلمين لأنه يؤذيه. إذن دل ذلك على أن من كانت نيته أن يدفع الشر عن المسلمين فهذا نفعه وأجره أعظم حتى من يدفع الشر عن نفسه فقط. إذن النفع المتعدي، إما أن ينفع المسلمين فيجلب لهم النفع، يحفر بئر لهم لعموم المسلمين كما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه في بئر الرومة لما اشتراه، أو يبني مسجد لعموم المسلمين يستنفعون به، أو يجلب النفع يعلم عموم المسلمين، أو يدفع الشر عنهم. وهنا الحديث في دفع الشر وهو الرباط. لكن المتعدي قد يكون إحدى الطلبين، إما طلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا شك أنه أجره عند الله عز وجل أعظم. وهنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، قيد أولا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرباط في سبيل الله أي جهادا لله عز وجل، وقلنا أن في سبيل الله يقصد به الجهاد، وهذا المتقرر عندما ذهب الأربعة أن عندما يطلق في سبيل الله يراد به الجهاد. فمن يحرث الصغور أجره عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عين تسهر في سبيل الله إلا حرمها الله على النار. وأيضا قال ما من عين والثلاثة من الأعين حرمها الله على النار. قال عين تسهر في سبيل الله إلا حرمها على النار، كما قال كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين، عين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. فمن سهر في سبيل الله كالرباط أو جهادا، أو من بكى من خشية الله عز وجل، عينا بكت من خشية الله، أو بعين غضت المحارم عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل، هذه الثلاثة يجزيها الله عز وجل بأنها لا تدمع يوم القيامة. يمكن أن يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرباط في يوم في سبيل الله، بعض العلم قاسوا ذلك على من يعملون على حراسة المسلمين في مدنهم، في المدن والطرقات والقرى وغير ذلك في الأسفار، فقالوا الجنود الذين يحرسون يعني ثغور المسلمين أو أموال المسلمين أو أعراض المسلمين إذا أخلصوا لوجه الله عز وجل واعتقدوا أن هذا فيه حفظ العورات المسلمين وأرادوا الثواب يكون لهم الأجر. ولكن يدخل عليه أن كثير من أهل العلم قالوا يعني هذا قياسا أقول، لكن هل له أجر الحديث؟ فيه نظر، لأن كثير من أهل العلم قالوا المقصود بالرباط هنا من ترك بلدته ومكان إقامته وأهله وخرج إلى الثغور ليرابط، لكن من كان من أهل بلد الحدودية، يعني واحد من أهل البلد، واحد في مطروح على الحدود ولا في سيناء مثلا، عندنا مثلا مطروح مش على الحدود ده بعد كده يعني، لكن سيناء في الحدود أو على حسب ديار المسلمين، وهو من الأهل أصلا، فقالوا اشترط بعض العلماء قالوا اشترط ألا يكون من أهل المدينة لأنه جالس وسط أهله وبيته وأقاربه، فهذا ليس يعني بمرابط المسطور. المرابط قالوا الذي له الأجر أن يكون يترك دياره ويترك بلدته وأهله وماله ويذهب يحفظ ثغور المسلمين. وعظم أجر الرباط الذي يكون في سبيل الله المخاطرة التي فيه والضرر الذي يمكن أن يصاب به المرء، لأن المرابط يفدي روحه دون أرواح المسلمين، يعني هو الذي يتقدم إذا حدث هجوم من العدو أو حدث شيء هو أول من يتلقى الضرب، هو الذي سيخاطر يعني كما يقال يتعسس بين عينيه حتى يرى ما يحدث، وممكن يعرض نفسه لأول من سيقتل إذا حدث هجوم، هو وهو الذي عليه أيضا أن يكون مستيقظا حتى يستطيع أن يرى أي تحركات فيبلغ بها جيش المسلمين أو قادة المسلمين. فأقول وقد يناوش، قد تكون مجموعة فيناوشون فيستطيعون أن يرجعونهم، فقلنا لأنه في مخاطرة كبيرة وفي تقديم الروح، لذلك فجعل له هذه المنقبة. وأهل العلم تكلموا في الرباط استحبابه، هل له حد أدنى أو حد أعلى في أيامه؟ بعض العلم استحب والعلماء تجد يتكلمون أن الرباط يكون 40 يوما، وهذا مذهب لجمهور العلماء، ولورود أثر فيه كلام في ذلك، ولكن قالوا لا حد لأقله، يعني لو رابط ساعة أو يوما، وإن كان الحديث هنا رباط يوم كأنه ممكن يقال أن هذا الأقل، لكن هم قالوا يعني حتى لو قصر الزمان عن اليوم وكان رباطا في سبيل الله فله الأجر، وتتفاوت الأجور على تفاوت الزمان بطوله وقصره، وأيضا يتفاضل الأجر على حسب خطورة وخطر هذا الثغر وخطر الكفار الذين يعني يتربصون بأهل الإسلام. كلما كانت المخاطرة والزمان أطول ويعني والمخاطرة أكثر كان الثواب أكبر وأعظم، وكلما قل ذلك كان الثواب أقل، طبعا هذا مع أخذ في الاعتبار بالنية في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، هذا فيه فضل فضل الآخرة على الدنيا. وهذا ذكر في كثير من الـ من الـ من الـ من الكتب، ويعني وفي وردت فيه نصوص من الكتاب والسنة، قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلا شك بأن الآخرة أعظم، ولو شك وأن الباقي ولو كان قليلا أفضل من الفاني ولو كان كثيرا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما عليها. يعني وجود صوت الاحد فقط في الجنه فيه ما فيه من الخيريه والنعائم افضل من ان يحوز الدنيا. يعني لو اخذ موضع بس صوت في الجنه افضل له من الدنيا. الدنيا سميت الدنيا لانها دنيئه، فيها الدناءه والخسه والحقاره، فهي دنيئه عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى منها ما سقى الكافر فيها شربة ماء. هذه الدنيا جميع، كل الدنيا ما تساوي عند الله شيء، والا ما كان اعطى الكفار منها ما فيها من النعائم. فالدنيا دنيئه، غرت كثير من الناس وصدتهم عن الطاعات وعن طلب الاخره، نسال الله السلامه والعافيه. ركن إليه كثير من الناس إلا من أعزه الله عز وجل، وإلا من أذله الله جعل الدنيا في قلبه عظيمة، وأما من أعزه الله عز وجل هانت عليه الدنيا وما فيها وما يركن إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إنها ملعونة، ملعون ما فيها، قال ملعونة، ملعون ما فيها. إلا ما كان فيها من التعاطي وما كان فيها من العبادات. إلا ما ملعون، قال الدنيا ملعون، ملعون ما فيها لذكر الله وما ولاه وطالب علم. وإن دل على حقارة الدنيا ودناءتها، لا تساوي شيء إلا ما فيها من خير ومجالس العلم والذكر والعبادات وغير ذلك ونفع الناس. قال النبي: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذا علمه الصحابة رضوان الله عليهم، وعلمه التابعين من بعد ذلك وأهل العلم والفضل، أن الدنيا لا تساوي شيء، فشمروا عن ساعد الجد وأقبلوا على الآخرة. فكانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويطلبون العلم ويجاهدون في سبيل الله، لم يختروا بالدنيا، جاءتهم الدنيا بأموالها ونعيمها فلم يختروا بها. وهذا حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في زهد، أول الأمر كانوا في فقر ومشقة وتعب، ومع ذلك لما فتحت عليهم الدنيا وجاءت الفتوحات ورزق المال وغير ذلك ما اختروا بالدنيا رضوان الله عليهم، بل ثبتوا على ما هم عليه من الطاعات ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فجاءتهم الدنيا راغمة، وجاءتهم الجبال من الذهب، وجاءتهم من الأموال وغير ذلك، ومع ذلك لم يختروا بذلك، ومضوا في طريق الحق الذي علمهم له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء من بعدهم أيضا يسيرون على نهجهم، ما اختروا بنعائم الدنيا وبما رزقهم الله منها، بل كان قلوبهم مملوءة بالآخرة، فما أعزه الله عز وجل وملأ قلبه بالآخرة وجعله يطلب ما عند الله ويبتغي ما عند الله فيسير على ذلك، على هذا الطريق. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وعلمه لأصحابه الكرام، وسار على نهجه بعد ذلك التابعين وتابعي التابعين ومن يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. فكانوا، انظر الصحابي يسمع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انها لكلمه انها لا، وفي يده تمرات، يقول انها لحياه طويله حتى انتظر حتى اكل هذه التمرات، فيلقيها فيدخل فيقاتل فيقتل. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتي بالمثل، قال الدنيا، كل هذه الدنيا موضع صوت في الجنه لا يعادلها، سبحان الله. فانظر إلى أهل الدنيا لو أدركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يبيع دينه للدنيا فيبيع فيشتري الدنيا بالآخرة؟ فلا يساوي أن تبيع الدنيا كلها من أجل دينك، فهي لا تساوي موضع صوت واحد في الجنة. يا ليت أهل النفاق وأهل الكذب وأهل حب الدنيا وأهل المظالم الظلمة يسمعون ويقرؤون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون كيف يبيعون آخرتهم بهذه الدنيا التي يظنونها سيعيشون فيها كثيرا. موضع الصوت لا يساوي كل هذا في الجنة، لا يعدل بالدنيا وما عليها إلا من يعطيه الله عز وجل من فضله ورحمته، أما بالصدق لكن بالكذب والغش والنفاق الجنة طيبة وأهلها طيبون، والملائكة من كل باب يقولون سلام عليكم طبتم، فلن يدخلها هؤلاء إلا أن يشاء الله عز وجل لهم التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر عبد الله اسمع إلى ما قاله الله عز وجل أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سمع هؤلاء هذه الكلمات فطارت القلوب شوقا إلى الله عز وجل. عندما تسمع هذا الوصف البديع الجميل ما تجد أبدع ولا أجمل منه، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يتبقى لك بأنك تكون إلا أن تكون من عباد الله حقا، فتنتظر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتهون عليك الدنيا وما فيها ولا يهمك ما يحدث فيها من مصاعب وذلات وفتن ونكد وغير ذلك، فوالله لا تساوي موضع صوت أحد من من الله عز وجل عليه في الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الجهاد مرة أخرى، قال والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، غدوة أو روحة، وفي رواية روحة أو غدوة كما معنى هنا الآن. الغدوة واحدة الغدو مفرد، هو الذهاب في أي وقت بين طلوع الشمس وإلى نصف النهار، هذه الغدوة. أما الروحة تكون من منتصف النهار إلى غروب الشمس، فغدوة إذا كانت في أول النهار، وروحة أو راحة غدا إن كان من أول النهار وراحة إن كانت في آخر النهار. فغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أسأل الله عز وجل أن يرزق لهذه العبادة العظيمة. هنيئا لمن اصطفاهم الله عز وجل لذلك، فغدوا أو راحوا في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. من باع نفسه وروحه إلى الله عز وجل في سبيله فهي خير له من الدنيا وما فيها. رجل باع نفسه لله عز وجل، خرج ساعة غدوة أو روحة، كم وقتها؟ 4-5 ساعات سواء غدوة أو روحة، ساعات قليلة أخلص فيها العبد إلى ربه وكانت نيته لله عز وجل، رأى الموت فيه بعينه لكنه باع نفسه لله عز وجل. ومن الشاري؟ الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، من أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أخبر الله عز وجل أنهم هؤلاء قد باعوا أنفسهم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، باعوا عقدوا الصفقة بينهم وبين الله عز وجل ربح البيع. قد بين الله عز وجل قد ربح البيع، خرجوا جهادا في سبيل الله عز وجل، قتالا لأعداء الله عز وجل، كسرا لشوكة الكفر مرضاة لله عز وجل، فكان الغدوة والروحة خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. انظر هذا الحديث العظيم، بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالرباط وختمه بالجهاد، وبين فضل الرباط في سبيل الله وفضل الجهاد في الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. من الذي يبشرهم الله عز وجل؟ المجاهدون. المجاهدين يبشرهم الله، المجاهدون يبشرهم الله عز وجل برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم أبدي. يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، لذلك لا يشعر عندما يأتي الأجل في معركته، يشعر بقرصة فقط، ما يشعر بسكرات في موت أو ألام، كأنه قرصة بسيطة. ومع أول قطرة من دمه يغفر له ما سبق، فلا يجد في خروج الروح لحر الموت ولا الأذى ولا الشر ولا الضيق ولا السكرات التي تحدث لغير الشهيد بإذن ربه. كرامات لهؤلاء. قالت المرأة، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ابنها، قالت: أسأل، أخبرني يا رسول الله ما هو في الجنة؟ فقال يا رسول الله إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. الله عز وجل أنعم عليهم بغفران الذنوب عند أول قطرة من الدم. ويأتي بثيابه التي عليها الدم يقابل ربه يوم القيامة، منقبة أمام الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد لما استشهدوا، قال: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم يوم القيامة. وكما سيأتي بالحديث الآخر: ما من مكلوم أو في الحديث يكلم في سبيل الله أو يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والروح ريح المسك. وسيأتي الحديث الآتي. ذلك لا يغسل الشهيد ولا يكفن، لكن يزمل بثيابه، هذا شهيد المعركة، شرف لهؤلاء الشهادة. ودائما يكون الله عز وجل يجعل الأجر مناسب للعمل، كما في الشهيد يجعل بدمه فيكون الأجر له في الجنة، كذلك المؤذن تجد قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهم يرفعون رؤوسهم ويؤذنون، فكان أيضا هم أطول الأعناق يوم القيامة. فدائما تجد الأجر والثواب عند الله عز وجل من جنس العبادة أو مشابهة له. وأعظم ما للشهيد أنه لا يفتر في قبره ولا يسأل في قبره. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كفى ببرقة السيوف فوق رأسي فتنة. لما نجا وأثبت وثبت عند القتال كان ذلك من جاه له. اختلف أهل العلم في الفضل في المقارنة بين الرباط وبين الجهاد، يعني هل الرباط أفضل أم الجهاد أفضل؟ وهذا لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يرى أن الرباط أفضل من الجهاد. وقول عمر على أنه يرى بأن الرباط دفع مضرة، دفع ضر، دفع شر عن المسلمين، فكان أفضل من هذا الباب. كان ذلك أفضل من هذا الباب. وغير القول الثاني عند جمهور أهل العلم أن يرون بأن الجهاد أفضل، على أن الجهاد فيه إعلاء كلمة الله عز وجل وفيه نفع ونشر الدين وغير ذلك، ويكون ما فيه يعني من تحقيق نشر الإسلام ودخول الناس في الدين في الإسلام، فكانوا قالوا أن الجهاد يكون أفضل من ذلك ويكون فيه اشتباكا أكثر أيضا، وقد يكون فيه يعني نوع من الجرح والشهادة، فبعضهم قدموا الجهاد على الرباط. طيب ندخل، هذا ما جاء في الحديث الأول أو الحديث الذي معنا. ندخل في حديث أبي هريرة أيضا، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم قرأتها؟ نعم قرأتها. طيب ماشي، أنا ما سمعت. نعم طيب، هذا الحديث أيضا ما زال المؤلف يسرد لنا ويأتي لنا بأحاديث التي جاءت في الصحيحين في هذا الكتاب العظيم، كتاب الجهاد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: انتدب ولمسلم تضمن لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيل وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكن الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. قال ولمسلم، وهذه هنا في إشكالية، الرواية الحق أن هذه الرواية ليست عند مسلم. قال ولمسلم مسلم جاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن جاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم وتوكل على الله للمجاهد، توكل الله للمجاهد في سبيله إن توفى أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذه ليست عند مسلم، هذه عند البخاري، وهذا الذي نوه إليها أنها الخطأ هذا ابن الملقب رحمة الله عليه. وما أدري لم أقرأ لغير ابن الملقب الذي نوه على هذا الخطأ، ما أدري عندكم في الشروحات الموجودة وجدتموه أو لا، لكن هو المنقل الذي بيّن أو ذكر بأن هي ليست لمسلم، هذا خطأ من المقدسي رحمة الله عليه في نسبة الرواية لمسلم، وهي صحيحة أنها رواية للبخاري وليست لمسلم. المهم من هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمة الله عليه أيضا فيه ما فيه من فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفيه ما فيه من عظيم الأجر الذي أعده الله عز وجل للمجاهدين الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك ناسب أن يذكر هذا الحديث في كتاب الجهاد، إن الحديث فيه بيان واضح ودلالة واضحة على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكنه كما سنبين هذا الفضل مختص لمن أخلص وجهه لله عز وجل، لأنه قال من خرج أولا انتدب أو تضمن، هذه بمعنى أن الله عز وجل كفل حتى كأنه كفل الأجر الله عز وجل وأجر والمثوبة لمن فعل ذلك، لأن تضمن وانتدب هي معنى التضمين ومعنى الكفيل، فتضمن أي تكفل الله عز وجل، وانتدب أيضا بمعنى هذا تكفل الله عز وجل. لكن قال انتدب لمن خرج، وأولا طبعا قال انتدب لمن خرج في سبيله، والله عز وجل يعلم من يجاهد في سبيله، إذا المسألة ترجع للنية، المقصد في القلب لا يعلمه أحد. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من له الأجر قال إلا قال يقاتل المرء حمية ويقاتل في معنى الحديث يقاتل حمية ويقاتل إيش أيضا للغنيمة أو للأجر أو يقاتل للمغنم أو سمعة. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقفها وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. تبين أن القتال هو فقط الذي تكفل الله عز وجل به من كان لله عز وجل. وهذه مسألة قلبية لا يعلمها إلا علام الغيوب، لأن مسألة ترجع للنية. كثير من الناس يخرجون، لكن من الذي يخرج رياء سمعة حمية للمال للشجاعة يخرج؟ قال من يقاتل شجاعة، من يقاتل حمية لدينه وغير ذلك. قال لا، كل هذا لا يصح، لكن من قاتل خرج لله عز وجل، هذا الذي جاء فيه معنا الحديث، انتدب الله تضمن الله عز وجل تكفل الله عز وجل لمن خرج تخصيص. يبقى هنا في تقييد أو تخصيص، إن قلت إن شئت أن تقول للتضمن هذا والتكفل والانتداب من الله عز وجل، أنها من خرج فين في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، خرج في سبيله ولا يخرجه، هذا تأكيد، أي أن السبب الباعث للخروج هو إعلاء كلمة الله عز وجل، هو طاعة لله عز وجل، فليست شهرة رياءة محمدة وثناء يرى مكانه يتحدث الناس عن شجاعته ليشيد الناس به، ترك ماله وولده وخرج، فهذا ما هو الفارس المغوار، لا، لكن من خرج جهادا في سبيل الله بذل الجهد أو الجهد والطاقة في سبيل الله لمرضات الله ولإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا هو الذي تكفل الله عز وجل، إنه قال لا يخرج إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي. وهذا يبين لك بأن الأصل في الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل، إذا كل كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لذلك قال جهادا في سبيلي وإيمانا بي، أي مؤمنا بالله عز وجل. المحرك له على هذا الخروج الإيمان بالله عز وجل، ليس أن نحوز الأرض، نحوز الأرض وتكون لنا الممالك والدول والأراضي، ليس أن يكون لنا الغنائم أو الأموال وغير ذلك، لا، ما خرج للقتال أعداء الله إلا الإيمان بالله عز وجل. وهذه أصل البيعة التي اشترى بها الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم أموالهم، يقاتلون في سبيل الله، وهذا هو الإيمان الذي يحرك القلوب. أنت لا تجد أحد ينصره الله عز وجل بحق إلا من كان خروجه لله عز وجل، فالإيمان هو الذي يحرك القلوب ويجعل المرء يبذل النفس رخيصة لله عز وجل. من أجل ماذا؟ إعلاء كلمة الله. لذلك لا يكون الجهاد جهادا حقيقيا ويبارك الله عز وجل فيه وينصره ويؤيده ويجعل له التمكين إلا إن كان مبنيا على الإخلاص والتوحيد وإرادة وجه الله عز وجل. فأي دخل في النية في الإخلاص في التوحيد لله وإرادة وجه الله عز وجل تكون النتيجة فيها الدخل أيضا. وهذا لا يمنع بأن الأيام دول والأزمنة دول، والله عز وجل قد ينصر الكفار على المسلمين في بعض الأزمنة ثم ترجع الأيام للأهل المسلمين، يعني لأن الله عز وجل بيّن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله عز وجل هو وإن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا أصل أصيل أن لابد أن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وإن على الكفار في بعض الأزمنة فلكن النصر حتما ومآلا لأهل الإسلام، ولا يقدح ذلك في الذين قد أخفقوا في بعض المعارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن يبتليه هو والصحابة في أحد، ولا شك أنه أعظم الناس النبي صلى الله عليه وسلم والمعه من الصحابة، فكان ابتلاء لهم حتى يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطيعوا له بعد ذلك. لكن بعد ذلك صار الأمر لأهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإذا ضابط المسألة، يعني إن كان قد يحدث الإخفاق، لكن ضابط النتيجة النهائية والمحصلة أن الجهاد في سبيل الله عز وجل لابد أن يبدى على الإخلاص والتوحيد، ولابد أيضا أن يبدى على القواعد والضوابط الشرعية. هذه مسألة لابد أن يعلمها أحد كل الناس، أن الجهاد له ضوابط وضعها الفقهاء، ولها أمور. المسألة ليست حمية أو عاطفة أو إرادة فردية، لا، وإلا وقعت المفاسد. وكم من المفاسد أصابت الأمة بسبب هذه الحمية وهذه العصبية وعدم الضبط الشرعي. هذه مسألة فقهية كما في المسائل، كما في الصلاة شروط وعبادات، شروط وأركان وموانع، وللصوم كذلك، للجهاد أيضا أحكام فقهية سطرها فقهاؤنا وعلماؤنا في الكتب. فهذا المسألة بد يرجع فيها لأهل العلم وأولي الأمر منهم وهم العلماء، فينضبط الأمر بضوابط الشرع في هذه العبادة كما ينضبط في الصلاة والحج والعمرة وغير ذلك، وإلا كانت المفاسد أعظم من المصالح. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان به وتصديقا برسولي. قال: فهو علي ضامن. يبقى لابد فيه من الإيمان والتصديق، إيمان بالله عز وجل والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال الأمة بخير ما أقيمت هذه الفريضة والشعيرة، ولكن كما قلت بالضوابط الشرعية، وحتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هم السفلى، هي السفلى. هذا هو المقصد وهذا هو الباعث الذي لابد أن يكون في أعين من أراد أن يفعل هذه العبادة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إيمانا بي وتصديقا برسولي. وهذا يجعل كما قلنا أن الجهاد منضبط. قال: إيمان بي، والإيمان هو وتصديق برسولي. يبقى المصدر هنا إيش؟ ليس الهوى ولا الرأي، لا، المصدر هنا الشرع. إيمان بي وتصديق برسولي، ليست العاطفة، ليس التهور ولا الاندفاع. لابد أن يكون مبنياً على الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. من فعل ذلك مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، مصدق متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التصديق والاتباع والالتزام. فأنت كما تلتزم في العبادات الأخرى لابد تلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتلتزم بهذه في الجهاد وبضوابطه الشرعية. هذا هو الجهاد المحمود العاقبة، وهذا هو الجهاد الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين ومن أهل العلم ومن أولي الأمر من الأمراء والملوك والسلاطين. فلما ساروا على هذا النهج فتح الله عز وجل لهم الفتوحات، لأن قبله فتح لهم القلوب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان إيمانا بي وتصديقا برسولي، والإيمان أصله في القلب مع طبعا الظاهر وغير ذلك، لكن هو أصيل في القلوب. فلما فتحت القلوب وآمنت حق الإيمان وصدقت حق التصديق، فتح الله عز وجل لهم الديار وفتح لهم البلدان، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما التزموا بالدين والطاعة واستجابوا لأوامر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت لهم ما فتح. الحديث فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، قال بأن الله جل ضامن، ضامن ماذا؟ قال: أن أدخله الجنة، أن أدخله الجنة. أولا يعني إن مات أدخله الجنة، إما مآلا يعني بعد في يوم القيامة، أو إذا قتل هذا إن لم يقتل كان له الأجر وكانت العبادة إخلاصا لله عز وجل كما سيأتي، أو أجرا أو غنيمة. وأما إن قتل في المعركة وكان من الشهداء مقبلا غير مدبرا صابرا محتسبا وعده الله عز وجل بإدخاله الجنة، والله لا يخلف وعده. لذلك قال سبحانه وتعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وعد من الله عز وجل للمجاهد الصادق في جهاده المخلص لله عز وجل المنضبط بضوابط الشرع، أنه إذا قتل في سبيله متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لن تفارق الروح الجسد حتى يصيب ما أصابه الله ما وعده الله عز وجل به في الجنة، كما قال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته قال إنها جنان. وفي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنا مسألة يسأل عن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، سألوا عن أبيه قال إنها جنان وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى منها. والصحابي الذي أنس بن النضر في يوم أحد قال والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، والله لا يخلف وعده كما قلنا. فأرواح الشهداء في حواس الطير تحوم حول العرش مصداقا لقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا مع الله، فكان الله عز وجل صادقا معهم وأجاب لهم الوعد. فغفر الله عز وجل للشهيد عند أول قطرة من دمه مغفرة تامة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل، لما أخبر جبريل وسلم عن أجر الشهيد قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني به جبريل آنفا. فكل شيء يغفر للشهيد إلا الدين فقط، لأنه حق للمخلوق، فأراد الله عز وجل أن يوفي له حقوقه. مع أول قطرة يغفر له كل شيء، ما أعظم هذه المناقب. لا يجد سكرات للموت ولا ألم ولا شيء كالقرصة من النحل. ثم بعد ذلك تكون الأرواح في حواس الطير خضر في الجنة تسرح، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ويؤمن كل ما قلنا فتنة القبر غير ذلك. قال الراوي بعد ذلك: أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، أدخله الجنة أن قتل، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نال من أجر أو غنيمة. يبقى كأنه إذا خرج للجهاد فإما أن يقتل وإما أن لا يقتل. فإن لم يقتل فيرجع، إما أن يرجع قال نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، الحديث هنا فيه تقدير إن بعض العلماء تكلموا عن إشكالية، حديث آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزية تغزو في سبيل الله. وغنمت إلا تعجلت لثي أجرها، فإن خفقت أو لم تغنم كان لها الأجر. الحديث الآخر حديث صحيح أن الغزية التي تغزو في سبيل الله إن غنمت فتعجلت ثلثي الأجر، قال وإن لم تغنم أو أخفقت، يعني أخفقت يعني هنا لم تفز أو لم تسدد، فراجعت، إما راجعت قهقرا، راجعت عدم فوز أو يعني نصر، فقال كتب لها الأجر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رأت أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. البعض قال إن في إشكال في الحديث هذا مع الحديث الآخر الذي قلته. إيش الإشكال؟ أولا نقول الحديث الأول، الحديث الذي معنا هنا الآن، قال من أجر أو غنيمة. طب إما سيأخذ الأجر يعني هو الثواب أو الغنيمة، هل الأو هنا يعني على التفرقة، يعني إما سيأخذ الأجر ويكون يحمل هنا على أنه لم يغنم أو الأجر فقط، أو غنيمة؟ طب لو أخذ الغنيمة أين الأجر؟ هذا الإشكال، أجر أو غنيمة، إما يأخذ الأجر أو يأخذ الغنيمة. طب الغنيمة من أمور الدنيا، فهل هنا سيكون أجرا فقط أو غنيمة فقط؟ والحديث الآخر الذين قالوا فيه بأنه من غنم قد تعجل ثلثي الأجر، ومن أخفق أو من لم يغنم فلهم الأجر. فأشكل عند بعض أهل العلم، قالوا طب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في بدر كانوا أغنم الغنائم في بدر وكان لهم أعظم الأجور، فهل من أخذوا في بدر الأجر والغنيمة أقل من غيرهم؟ وقال ودأب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء على أخذ الغنائم. وهذا يشكل الحديث الآخر اللي هو تعجلت ثلثي الأجر. فالبعض أراد أن يوجه الحديث الآخر توجيهات حقيقة، قالوا إن كانت الغنيمة ليست النية خالصة لله عز وجل في هذه الغزوة فكانت الغنيمة منقصة للأجر، وأما من كانت النية فيها خالصة لله عز وجل فلا تنقص. توجيه عند بعض أهل العلم، إن الإشكال عندهم إن اللي أخذ غنمت فتعجل ثلث الأجر، ومن لم تغنم كان لها الأجر. وهم جاءوا في هذا الحديث قالوا أن الأو هنا بمعنى الواو، يقصد بها العطف وليس التخيير أو ليس التفرقة، نال ما نال من أجر وغنيمة، أو بمعنى الواو هي موجودة في لغة العرب لكن بعضهم قالوا ضعيف، وبعض الناس أخذ منهج آخر قال ما نال من أجر أو غنيمة، قالوا فيها تقدير أو غنيمة وأجر، يعني إما أجر فقط وليس له لأنه لم يهدو غنائم، أو غنيمة فزجرت الغنيمة على أن الأجر مضمون وفيها تقدير أو من نال من أجر أو غنيمة وأجر، فكأن الغنيمة زائدة فإن لم يغنم فيكون له الأجر فقط. وفيما أذكر دقيق العيد رحمة الله عليه رأى بأن المسألة ستناك تعارض، بل قد يكون هذا تفصيل وليس ولا يظهر فيه تعارض، لا هذا الحديث ولا الحديث الآخر، على أنهم يرون بأن من خرج جهادا في سبيل الله عز وجل والأصل فيه كان للجهاد، فإن جاءته الغنيمة ليس تقصدا فهذا له الأجر والغنيمة ولا ينقص من أجره شيء، ومن خرج جهادا وللغنائم فقد نقص الأجر بقدر ما أخذ من الغنائم، لأن في النية كان فيها تشريك في سبيل الله ولكنه لأمر أيضا للغنيمة وقد أباح الله عز وجل الغنائم، فيحمل الحديث الآخر على ذلك. على التفرقة بين النية هنا. وأيضا هنا على أنه لا إشكال، إما سنقول بالواو بأنه من أجر وغنيمة، أو من أجر فقط لم يغنم وغنيمة مع الأجر. وبعض الشراح قالوا على أنه إذا رجع مجروحا مكلوما غير إذا رجع سالما، فإذا رجع يعني مكلوما مجروحا فإنه يرجع بالأجر. حتى لو كان أيضا سالما يرجع بالأجر لم يكن لك غنيمة، لكن إن رجع مكلوما ومجروحا فله زيادة في الأجر، لأنه يعني أدمي في سبيل الله عز وجل، وله أيضا الغنيمة إن كان هناك ما كان من غنيمة، ويعني عاجل حظه في الدنيا. فإما سيرجع بأجر فقط أو يرجع بأجر ومعه غنيمة أيضا، على تقدير بأن الأجر هنا مع الغنيمة ليس محذوفا بل هو مقدر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أراد أن يمثل عظم هذا الفعل أو هذه العمل الصالح من المجاهد، فقال مثل المجاهد في سبيل الله: والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم القائم وتوكل على الله، وتوكل الله للمجاهد في سبيل إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قلنا هذه الرواية هي ليست عند مسلم، هي عند البخاري على الصحيح على قول ابن الملقب. لذلك هنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، وهذه من داء الكتاب والسنة، جاء فيها ذكر الأمثال في أكثر من موضع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل المجاهد كالصائم القائم. انظر، الصائم الدهر والقائم الليل، عبادة عظيمة أن يصوم النهار كله ويقوم الليل كله، مع أن الصوم يعني الصلاة أفضل من الصوم على الراجح، فهذا يستغرق الليل كله عبادة صوما قيام الليل، ونهارا صائما صلاة في الليل ونهارا صائما. فبين أحسن أن المجاهد ينال أجر الصائم القائم، وإيش الصائم القائم؟ دهرا. في بعض العبادات الأجر فيها على حسب الزمان، زمان فيه محدود، زمن معين تصوم من أول الليل الأول النهار لآخر النهار لقرب الليل، يعني زمان محدد. القيام من الليل ليلة القدر ليلة، فهناك الأجر محدد بزمان أو بفعل معين، فينتهي الأجر بانتهاء الزمان والإيش وانتهاء الفعل. لكن انظر إلى المجاهد عندما يخرج من بيته، مجرد خرج من البيت يعني للجهاد كتب له الأجر تاما كاملا، فكل ما يفعله في هذا الزمان ما يقوم الخطوة، يسير واديا، يسير بلدا طريقا، ينفق نفقة صغيرة أو كبيرة، يصيبه سقم أو وجع أو ألم أو تعب أو حزن أو هم أو غم، بل النوم الذي ينامه مكتوب له، حتى نوم المجاهد، فجميع أوقاته في عبادة، كل الزمان الذي هو يقضيه وكل الأعمال التي يعملها له فيها الأجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا كمن استغرق النهار ثوابا واستغرق الليل أجرا، لأنه قال كالصائم القائم، ما هو الصائم واخد النهار كله صوم والليل كله قيام، ومع ذلك المجاهد أخذ كل هذه الأجور لأنه عبادة متعدية، فكانت أفضل. لأن طبعا الصائم مش هياخذ كله، هياخذ الصوم فقط، والقائم هياخذ قيام الليل، أما المجاهد أخذ كل هذا. وفي أيضا إشارة على أن العبادة المتعدية أفضل، وأن الجهاد لا شك فيه أنه عبادة متعدية. وكثير من العبادات المتعدية بين فيها سلم أيضا الأجر، كما قال الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، الذي يسعى على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، لأنه عمل متعدي أصالة. وكذلك الجهاد. ثم ختم قال: وتوكل الله للمجاهد سبيلا، إن توفاه يدخله الجنة ويرجعه سالما مع عجز وغنيمة. هنا دي قد بينا هذه الألفاظ وشرحناها من قبل حتى لا. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، ونقف عند حديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. نجعل إن شاء الله على الحديث الأخرى الأسبوع القادم. لهذا شخص كان ظالما لأهله وجيرانه. هل يدخل في الرباط أولا في وجود وجوه البغاة ومن يجزمون المخدرات مثلا؟ ممكن نقول يعني يدخل، على أنه بعضهم يقول إذا كان بيحرس الحدود حتى لا يدخل يعني تدخل المخدرات على الأصل العام أنه فيه دفع للشر يصيب المسلمين، فلا حرج في ذلك. وجود في البغاة إن كان طبعا على الثغور يعني تقصد، يدخل الله أعلم في ذلك. أيضا شخص كان ظالما لأهلي وجيراني ومات بالطاعون، وأقاربه قالوا مات شهيدا، فما حكم هذا شيء؟ أخلي انتبه، كل ما نتكلم عنه اليوم وأمس والأسبوع الماضي والأسبوع القادم وحتى ينتهي هذا الكلام، نحن نتكلم عن شهيد المعركة. انتبهوا، نحن نتكلم عن شهيد المعركة، شهيد المقاتل بسبيل الله. أما ما كان في حكم الشهيد الذي قال فيه محمد صلى الله عليه وسلم السبعة، المبطون والغريق والهدم وغير ذلك والطاعون، هذا في حكم الشهيد. لكن المناقب اللي نتكلم عنها كل هذا نتكلم عنه والجهاد في سبيل الله عز وجل شهيد المعركة. بل أهل العلم قيدوا أن شهيد المعركة أن الشهيد الذي يقتل في المعركة فقط. يعني إيش يقتل في المعركة؟ لكن مثلا أصيب وقتل بعد ذلك مات يعني في جراحه، فليس هذا الشهيد المقصود أيضا. طبعا في ضوابط فقهية المقام لا يتسع هذه في كتب الفروع يعني في الفروع الفقهية، لكن أنا أبين فقط علشان تعلم بأن الكلام ليس على كل ما ليس على اللي نتكلم عنه هنا الشهيد أو الشهيد اللي هو المجاهد في سبيل الله. أما من أخذ حكم الشهيد في الأصناف التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فليست هذه المناقب له، يعني لا يؤمن من عذاب القبر، ليست له يشفع في السبعين من أهل بيته مثلا أو مما يريد من أقاربه، أو أن هو لا يفتن في القبر أو يكون أرواح بحواس الطائل، هذا لا، هذه كلها مناقب لشهيد المعركة. أما بقى سؤالك اللي تتكلم عنه الآن، إن مات بالطاعون فله أجر الشهادة في الطاعون، وإن ظلم سيقتص منه، لأن قلت لك كل هذا الظلم الذي في حق المخلوق الذي ذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين. فالدين ليش هو حبس فيه؟ لأنه حق للغير، فما كان حقا للغير سيؤدى. لكن قد تكون أنت بتتكلم عن الطاعون الآن، فبينت لك أن الذي نتكلم عنه الآن ليس في الذي مات بالطاعون وله حكم الشهادة، لكن هذه مسألة أخرى. إن كان في وقع من الظلم، إما أن الله عز وجل يغفر له ذلك بشهادته بالطاعون ويرضي من ظلموا يوم القيامة، وهذه في مشيئة الله عز وجل، أو أن الله عز وجل يغفر له كل شهادة إلا ما يبقى من المظالم ويقتصر يوم القيامة. ولأن هو ليس هنا واقع معنا فين في مسألة شهيد المعركة. غدوة أو روحة بالتاء مش بالألف. في سبيل الله، يذهب في غزوة في سبيل الله قبل زوال الشمس أو بعدها. أنت صباح. نعم، الغدوة التي هي يبين من ذهب في أول النهار، هذه الغدوة. والروحة الذي يذهب من بعد، مش كنا في الحديث الأول أن سلم كان يتحين الزوال إلا لم يقاتل في أول النهار وتأخر إلى الضحى فأخر إلى الزوال هبوب الريح. فالغدوة التي تكون في أول النهار إلى الزوال والروحة بعد ذلك، أيا هذه أو هذه، كانت غدا في سبيل الله أو راحة في سبيل الله عز وجل فله ذلك. نعم، لا يسيل أخرى. طيب، على موعد الأربعاء بإذن الله، سواء صباحا من يحضر درس القرآن أو غدا ليلا في درس المذهب. ودرس القرآن درس مهم جدا لمن عنده وقت صباحا أن يستطيع أن يسمعه، كتاب جيد ونافع، الشيخ سامي تيمية، القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أو على الأقل من لا يستطيع أن يسمع التسجيل في مواضيع مهمة و يحتاج إليها كل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.